بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا نزال في باب الاستغفار. قال المصنف رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه استحباب أن يقول العبد إذا انصرف من صلاته تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاستغفار عقب الصلاة له أهمية عظيمة جدا، لأن العبد مهما اجتهد في تكميل صلاته وتتميمها لا بد أن يقع فيها شيء من القصور والنقص، فيكون استغفاره جبرا لما كان في صلاته من نقص. وقوله أنت السلام، أي السلام اسم من أسمائك، هو دال على السلامة أي من النقص والعيب، فهو اسم من أسماء الله الحسنى الدالة على تنزيه الله عن النقائص والعيوب. وقوله ومنك السلام، أي ما يكون للعباد من سلام وأمن وراحة وطمأنينة فإنما هو منك ومن فضلك ومنك. وقوله تباركت، أي تعاليت وعظم شأنك يا ذا الجلال والإكرام. والجلال والإكرام وصفان لله سبحانه وتعالى دالان على كماله سبحانه في صفاته الذاتية والفعلية. والحاصل أن هذا الاستغفار العظيم سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه دبر كل صلاة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. وهذا فيه جمع بين الاستغفار مع التوبة والتسبيح مع الحمد. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذلك بعد أن نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة عليه صلوات الله وسلامه عليه يكثر أن يقول: أستغفر الله سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، يتأول القرآن أن يأتي بما أمر به صلوات الله وسلامه عليه في القرآن. وهذا يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يختم العبادات مثل ما مر معنا، الصلاة كان يختمها بالاستغفار، والحج بالاستغفار، والمجالس بالاستغفار، فكذلك حياته كلها ختمها عليه الصلاة والسلام بالاستغفار. فكان يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. بل كان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، ثم شخص بصره وتوفي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فكان الاستغفار من آخر قوله صلى الله عليه وسلم في حياته. وقوله في هذا الحديث سبحان الله وبحمده أي أسبح الله حامدا له، ففيه جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، والتحميد إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وقوله أستغفر الله وأتوب إليه جمع بين الاستغفار والتوبة، أما الاستغفار فهو طلب غفران الذنوب، وأما التوبة فبالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب، وقيل هو ما عن لك منها أي ظهر. وقراب الأرض بضم القاف، وروي بكسرها والضم أشهر، وهو ما يقارب ملأها. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام يعد من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأربعين، وهو آخر حديث أورده في كتاب الأربعين. وقد جمع هذا الحديث أسباب مغفرة الذنوب، أو أهم أسباب مغفرة الذنوب، وهي ثلاثة: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار، والتوحيد. وهذه الأمور الثلاثة هي أهم أسباب مغفرة الذنوب، قد جمعت في هذا الحديث العظيم المبارك. وصدر كل سبب من هذه الأسباب بقول الرب سبحانه وتعالى: يا ابن آدم. قول الرب سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، وهذا خطاب لبني آدم وذرية آدم، والله سبحانه وتعالى خطاب لهم وأمر لهم بالعناية بهذه الأمور التي هي الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. والله سبحانه وتعالى يناديهم هذا النداء: يا ابن آدم، وهو غني عنهم وعن دعائهم وعن استغفارهم وعن توحيدهم، فإنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم، هذه الجملة الأولى في الحديث: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فيه أن الدعاء مع الرجاء من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. والدعاء هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، بأن يقيل العثرة ويغفر الزلة ويستر الدم، ويكون هذا الدعاء دعاء مع الرجاء لا مع القنوط، بل يكون راجيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله سبحانه وتعالى في الجملة الثانية: ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، هذا فيه فضل الاستغفار وعظم شأنه في غفران الذنوب، وأن العبد إذا استغفر الله وطلب منه غفران ذنبه غفر الله سبحانه وتعالى له. وأن الواجب على العبد أن يلازم الاستغفار وأن يكثر منه، كما تقدمت بذلك الأحاديث العديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لو بلغت ذنوبك عنان السماء، مر معنا شرح المصنف للعنان بأنه السحاب، أو قيل ما عنا لك منها أي ظهر لك منها. ثم في الجملة الثالثة هذا الحديث يقول سبحانه يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراب المغفرة. وهذا فيه فضل التوحيد والبراءة من الشرك والخلوص منه، وأن أعظم موجبات غفران الذنوب السلامة من الشرك وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال لو أتيتني بقراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تشرك بي شيئا لا قليل ولا كثير، بل تكون بعيدا عن الشرك حذرا من الوقوع فيه. لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا فيه سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده الموحدين الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. أما من يلقى ربه يوم القيامة مشركا فلا مطمع له في مغفرة الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا فيه بيان لسعة فضل الله عز وجل ورحمته وسعة مغفرته سبحانه وتعالى لذنوب العباد مهما كثرت، وهو مشتمل على هذه الأسباب العظيمة الثلاثة لغفران الذنوب: دعاء الله ورجاؤه من غير يأس، والاستغفار مع التوبة، وأن الله عز وجل يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. وفيه هذا السبب الأعظم هو توحيد الله وإخلاص الدين له، وأن التوحيد أعظم الأمور المكفرة للذنوب، وأن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام وآخر حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستغفار، وفيه حث النساء وحظهن على الاستغفار والإكثار منه مع الصدقة بالبذل والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يكن مكثرات من أهل الاستغفار. قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فهذا أمر لهن أو حث لهن على الصدقة وعلى الإكثار من الاستغفار. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فيه كثرة النساء في النار وأنهن أكثر أهل النار. وأنهن أكثر أهل النار. وقد سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما لنا أكثر أهل النار، يعني ما السبب في كون النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن هذا فيه قصور كثير من النساء في حفظ اللسان، فتكون طعانة اللعانة، تكثر من الوقيعة في الناس والشتم واللعن والسب ونحو ذلك، لا تصون لسانها ولا تحفظ لسانها. وهذا دليل على أن أعمال أن أقوال المرء من أعماله التي يحاسب عليها، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فأمر اللسان ليس بالهين. ولهذا أخبر أن من أسباب دخول كثير من النساء النار عدم صيانة اللسان بكونهن يكثرن اللعن. وقوله وتكفرن العشير، العشير هو الزوج، ومعنى تكفرن العشير أي تجحدن إحسانه ومعروفه عليكن، بمعنى أن المرأة يحسن إليها زوجها الأيام تلو الأيام والليالي تلو الليالي والشهور تلو الشهور، ثم إذا حصل منه نقص في جانب معين كثرت العشير وجحدت إحسانه، وربما قالت ما رأيت منك خيرا قط وفيك وفيك إلى آخر ذلك. فالحاصل أن كثير من النساء فيهن هاتان الصفتان، كثرة اللعن وكفران العشير، وهذا من أعظم أو من موجبات دخول النار كما يدل على ذلك هذا الحديث. وأفاد هذا الحديث أن اللعن والإكثار منه كفران العشير من الكبائر، لأن الوعيد بدخول النار لا يكون إلا على أمر كبير. وقوله في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، جاء في الحديث تفسير نقصان العقل والدين. قالت المرأة ما نقصان العقل والدين؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي أي وقت حيضها. وقوله في هذا الحديث أغلب لذي لب من كن، فيه أن المرأة فتنة، ولا سيما إذا عملت المرأة والعياذ بالله على فتن الرجال بالتزين والتجمل والتعطر، ثم الخروج في الأسواق والمنتديات العامة ملاقية الرجال بكامل زينتها وأجمل حليها وتعطرها، فتكون فتنة للرجال وسببا لشيوع الفواحش والرذائل والمحرمات. وهذا أيضا من أسباب دخول كثير من النساء النار والعياذ بالله، في فتن الرجال وإشاعة الفاحشة والرذيلة ونشر الفساد بالتعري والسفور والتبرج وقلة الحياة وقلة الدين. وهذا ولا لا شك أنه من الأمور الخطيرة العظيمة جدا. ولهذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ربها، وأن تصوم فرضها، وأن تصوم شهرها، وأن تؤدي زكاة مالها، وأن تطيع بعلها، فإن إذا فعلت ذلك قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وعليها أن تحذر من موجبات سخط الله، وأن تحفظ لسانها، وأن تصون عرضها، وأن تكثر من الأعمال الصالحة والصدقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، لتكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من أهل النجاة وأهل الجنات. وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى باب الاستغفار، وبه أيضا نختم لقاءنا هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأسأله عز وجل أن يقبل توبتنا وأن يغفر زلتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.